تفسير الآية 25 من سورة طه، يقول تعالى: قال رب اشرح لي صدري، أي سارع موسى صلى الله عليه وسلم بدعاء وسؤال خالقه الكريم الرحيم الودود القادر على كل شيء المالك له العالم به أن يعطيه كل العون والتيسير للأسباب والتوفيق والسداد والرعاية والأمن والتأييد والقوة والنصر ليتمكن من أداء مهمته بنجاح، لينال سعادتي الدنيا والآخرة. وفي هذا إرشاد لكل مسلم أن يكون كذلك دائم الدعاء لربه، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه، ليحقق السعادة في الدارين. أي حينها قال موسى صلى الله عليه وسلم: ربي، أي يا ربي، أي يا مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، اشرح لي صدري، أي اجعل عقلي وفكري وشعوري منشرحا بالإسلام، مبسوطا مسرورا مرضيا مطمئنا مرتاحا مستبشرا مستنيرا متسعا لا يضيق بجدال بغير حق وتكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ونحوه.